بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: باب العلل في الأحاديث. لعل الإمام لا يقصد بكلمة العلل ما قد يتوهم من أن الحديث مداره على الأحاديث التي فيها كلام من جهة الإسناد أو المتن، فعلل الحديث معلومة، منها علل تتعلق بالإسناد وأخرى تتعلق بالمتن، وموضوع هذه المباحث علم الحديث. لكن لعل المقصود من قوله علل الحديث أي ما تتعلق عليه الأحكام من معاني. هناك أحكام مرتبطة بمعاني، هذه المعاني هي علل الأحكام، وهذه الأحكام موجودة في الأحاديث. إذن باب المعاني التي يترتب عليها الأحكام، أو المعاني التي تلحظ في ترتيب الأحكام. ولذلك سنجد يتكلم عن العموم والخصوص والنسخ والمنسوخ، فهذه كلها معاني لا يقصد بها علل بالمعنى الاصطلاحي. ومن المهم جدا لطالب العلم أن يدرس مصطلحات كل إمام، وأن يقف على مرادات كل مصنف. فلو نظرت إلى مصطلح الدليل مثلا لوجدته عند الأصوليين وكثير من أهل العلم ليس بمعنى الدليل عند ابن حزم. فالدليل عند ابن حزم لا يعنى به الكتاب والسنة فقط، ولكن كل ما يلزمك حتى ولو كان من دلالة عقلية فإن ذلك يسمى دليلا. قال الشافعي: قال لي قائل لم يسمه: فإنا نجد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في القرآن مثلها نصا. وكلمة نص دي يا إخواني كلمة من أغرب ما يمكن أن تتصور، لأن كلمة نص لو تتبعنا الرحلة التاريخية لهذا المصطلح لن نجد أحدا قبل الإمام الشافعي تقريبا استخدم مصطلح نص. وهذه المسألة قمت بها بالفعل، حاولت أن أتتبع العلماء الذين سبقوا الإمام الشافعي في استخدام مصطلح نص، لم أجد. فلعل هذا من باب التوفيق الذي يوفق الله تعالى به عباده، إن حتى إن كلمة نص في اللغة للدلالة على الكتاب والسنة غير موجودة، وإنما نصت الناقة أي ألقت ما في أمعائها أو أحشائها، فما علاقة ذلك بالكتاب والسنة؟ لعل الإمام الشافعي ربط بين هذا المعنى المادي وبين كلمة نص لما في هذه الكلمة من معنى الظهور. فإن الشيء إذا كان في باطن الناقة فإنه يكون مخفيا، فإذا نصته أي ألقته أي أظهرته، فكل ظاهر بين لا مرية فيه ففيه معنى النص. ولذلك عندما نقول للذكر مثل حظ الأنثيين نقول هذه نص، أو هذه الآية نص. نص يعني إيه؟ أي بينة في نفسها، أول ما تسمعها تفهم معناها، لا تحتاج إلى من يفهمك إياها للذكر مثل حظ الأنثيين. ما القضية في ذلك بالضبط؟ لما نجيب برتقالة ونص برتقالة ونقول أيهما أكبر وأيهما أصغر، لو أتيت بطفل لا يكاد يبين عنده سنة ونص قلنا له تعالى أيهما الأكبر البرتقالة ولا النص دي ولا دي، هيقول لك إيه؟ هذه البرتقالة. فأمر بين واضح، فأمر بين واضح. حتى العلماء الذين أتوا بعد الإمام الشافعي وكانوا بعده بقرون لم يستعملوا مصطلح النص، فهذا ابن قتيبة صاحب تأويل مختلف الحديث، مع أن الحديث نص، ومجال عمل هذا الكتاب مجال الحديث، إلا أنه لم يستخدم مصطلح النص ابن قتيبة لدلالة على أن الله تعالى استأثر هذا الرجل بهذا السبق الإمام الشافعي. فالإمام الشافعي له استخدامات عجيبة، والذين أتوا من بعده استفادوا منه عليه رحمة الله. فيقول قال لي قائل، وطبعا نحن نتعلم الأدب أيضا من كتابات الإمام الشافعي لأنه كان موئل الأدب، فبيقول قال لي قائل لم يسمه، فإنا نجد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في القرآن مثلها نصا، دلالة وبيانا، وأخرى في القرآن مثلها جملة. يقصد الجملة هنا أي ما كانت دلالتها دلالة إجمالية، زي أقيم الصلاة، إذا هنا دلالته إيه؟ إجمالا ليس فيها تفصيل. فالمقصود بالجملة أي الإجمال. وفي الأحاديث منها، وفي الأحاديث منها أي من هذا الجزء المجمل أكثر مما في القرآن، وأخرى ليس منها شيء في القرآن، وهناك أحاديث في السنة مبينة أو موضحة أو أحيانا مجملة ليس لها نظير في القرآن، وأخرى دي مسألة في بعض النسخ قالوا وأخرى متفقة، لكن الضبط اللي هو الأثبات الشيخ شاكر على المخطوطات الموجودة عنده كما هي موجودة عندكم متفقة بإشباع حركة الميم، وأخرى مختلفة ناسخة ومنسوخة. عرفنا إيه معنى الإيه؟ العلة هنا بقى ناسخة ومنسوخة وأخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ، وأخرى فيها نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتقولون ما نهى عنه حرام، وأخرى لرسول الله فيها نهي فتقولون نهيه وأمره على الاختيار لا على التحريم. يعني إيه؟ يعني أيضا هنا إشارة إلى أن الأمر قد يكون في صيغته حراما ولكن لا يدل على الحرمة، لا يدل على إيه؟ الحرمة، لوجود قرينة أخرى. يعني مثلا وسيأتي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال أو استدبار القبلة ببول أو رعد، هذا نهي، والنهي هنا صريح، والنهي يقتضي الحرمة، والنهي يقتضي الحرمة. طيب، ولكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه عبد الله بن عباس مستدبر الكعبة مستقبل الشام على سطح حفصة، فهذا دليل على أن النهي هنا ليس إيه؟ ليس على وجه الحرمة، ولكنه على ما هو دون ذلك، يبقى احنا عندنا ناسخ هذا معنى، منسوخ معنى، عندنا اللفظ على ظاهره من الدلالة هذا معنى، اللفظ صرف عن ظاهره من الدلالة هذا معنى. إذا المقصود بالعلل في الأحاديث اللي هي المعاني اللي تترتب عليها دي الأحكام. ثم نجدكم تذهبون إلى بعض المختلفة، أي الأحاديث المختلفة التي ظاهرها التعارض دون من الأحاديث دون بعض، ونجدكم تقيسون على بعض حديثه، تقيسون على بعض حديثه، ثم يختلف قياسكم عليها، يعني تارة تؤصلون من الأحاديث أصولا لتقيس عليها، وتارة وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه. ده كلام دقيق، كلام علمي مهم جدا، لأن القياس لابد فيه أولا من أصل، لأنه إذا عدم الأصل عدم القياس، إذا عدم الأصل عدم القياس، لأن القياس يشبه المعيار، حاجة بتعين حاجة. هل يمكن ان احنا نزن سمك كيلو سمك من غير ما نوزنه؟ يبقى في سنجه، اذا السنجه دي هي اصل الميزان، اصل الميزان. طب الكيلو ما طبش نعمل ايه؟ نحط كمان شبار اثنين ثلاثه لغايه لما يطب. اذا عندنا اصل، عندنا ميزان، كذلك القياس. فالقياس يكون في فرع أو شيء مختلف عليه، شيء مختلف عليه. يعني افترضنا مثلا وليكن شراب جديد، الناس لما تشربه بيجي لها زهوة في عينيها وانبساط في المخ مثلا. الشراب ده اسمه مثلا الفرح، مثلا من الفرح، يعني اللي يشربه مزاجه يتبسط والدنيا زهزه ثانيه كده. ده حكمه في الشرع ايه؟ ما حكم هذا الشرع في الشرع لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام؟ نبدا نشوف في الاشربه ايه الشراب اللي ممكن يكون له مثل هذا الاثر او قريب من هذا الاثر. نشوف الأشربة كلها فنجد إن من أنسب الأشربة شراب الخمر، لأن الخمر إما لو تشربت الخمر بنسبة كبيرة بتذهب العقل، بتذهب العقل. طب لو شربت بنسبة بسيطة تذهل العقل. يعني عندنا إذهان العقل وإذهاب العقل. لو أنت شربت كيسين ثلاثة، وهذا كلام غير مجرب، تذهب العقل. طب انت لو انت شربت نص كاس كده تهدي المزاج وتبسطك. والعرب كانوا بالفعل بيعملوا الكلام ده، والجماعه الاوروبيين الى الان مثلا بين النبطشيات لابد يشرب له كاس ولا نص كاس عشان ايه؟ يوزن دماغه. احنا نواحينا يشربوا شويه قهوه مثلا او شويه شاي، لا هو هناك مش هنا، لا هناك خمس ساعات شغل ويريح نص ساعة ياكل فيها حبايتين بسكوت وياخد فيها ايه؟ نص كاس. النص كاس ده بيعمل فيه ايه؟ بيريح دماغه، يذهل عقله، يذهله عن عقله. طيب ما هو الإذهال والإذهاب كلاهما موجود في معنى الخمر. وما كان كثيره مسكر فقليله مسكر فقليله حرام. لما كان كثيره مسكر فقليله حرام، دي مسألة منتهية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. ولذلك العلماء استفادوا من ذلك حكم المفترات. يعني ايه المفترات؟ الحاجة اللي هي مش بتسكرك ولكن بتعمل لك نوع من الفطور. ايه الفطور؟ تخدل دماغك، تخدل جسمك، تشعرك بالزهو، تشعرك ان انت واحد مثلا منعدم الشخصيه يشرب البتاع ده، يشعر ان الخلق كلهم نملوا صراصير وهو الوحيد البني ادم على الارض. واخد بالك ازاي؟ ده اسمه صراصير. وهكذا يعني موجود. اذا ده كله حرام لان قال كده. وربنا عز وجل كده: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ انتهينا يا رب. إذا لابد من وجود أصل عشان نقدر ليه؟ عشان نقدر نعمل ايه في ايه؟ عشان نقيس عليه. لابد هتقيس من غير اصل ازاي؟ ما ينفعش. اذا القياس لابد من وجود اصل حتى نقيس عليه. اثنين، لابد من وجود صفه مناسبه اللي بيسميها كثير من الاصوليين العله. العله لابد من وجود عله بين الاصل والفرع، ولكن انا بميل لمساله الوصف المناسب. ليه؟ لان العله مش شرط تكون موجوده، يعني مش شرط تكون موجوده للقياس، ولكن خليها الوصف المناسب. ان الفرع ده هو فيه صفه تناسب هذا الاصل، وهذا الاصل فيه صفه تناسب هذا الفرع. اذا وجود صفه مناسبه بين الاثنين كويس. فلما عندنا أصل متفق عليه وفرع مجهول مش عارفين حكمه، والاثنين اشتركوا في الصفة المناسبة، بيلحق الفرع بالأصل. يعني ايه يلحق الفرع بالأصل؟ بياخد حكمه، بياخد حكمه. زي يا اخوانا، زي لو ان هناك ولد لقيط اتلقناه هنا في مصر، ايه اللي بيحصل؟ الولد ده بياخد حكم الدار، اعتقادنا بان الدار دي مش دار كفر. دي مساله مهمه جدا. يعني بعض الناس يقول لك مصر دار كفر، ده كلام فاضي، كلام فيه نظر. وبيرتبوا عليك احكام بقى لما يكون مصر دار كفر، اذا من عليها كفار حتى يثبت اسلامهم. اذا المساجد دي مش دلاله الاسلام. طيب الراجل علامه الصلاه قرطه مليان قرطه كلها، ولا تعال اختبر بقى، قول لي كده شروط لا اله الا الله يختبروا بقى. يقول يا عم احنا كلنا موحدين ولا اله الا الله. يقول لك لا، لابد من 7 شروط حافظهم. لا مش حافظهم. طيب هذا اول سؤال. السؤال الثاني، ما تقول في رجل بيقول مثلا ان التوسل البدعي ده مساله فرعيه غير مؤثره في العقيده؟ يقول لك يا ابني ايه توسل فرعي وايه فرعي وضعيف؟ انت بتقول ايه يا ابني؟ انت جاي منين؟ يقول انت جاي منين؟ الراجل يعني ماليش دعوه لا فرعي ولا اصلي ولا اي حاجه. يسالوه مثل هذه الاسئله، وبعدين في النهايه تطلع النتيجه اللي هي ايه بقى؟ رسب في الامتحان وعليه يكون كافرا، ومن لم يكفره بايه؟ كافر. وتبدا السلسله بقى، ويقول لك انا اقمت عليه الحج وناقشته في عقيدته فوجدت انه فاسد العقيده، ليست عنده عقيده. كلام كان بيحدث ولا زال بيحدث في بعض الاماكن، الانسان بيتعجب من هؤلاء القوم. فهذا كلام غير صحيح. هذا كلام غير صحيح. افترضنا لو ان في هناك لقيط ولد صغير اتلقنا في دار اسلام مش عارفين ابويه، يبقى هذا مجهول الابوين. ايه اللي بيحصل؟ ياخذ حكم الدار، يلحق بالاصل. اصله هي الدار، يبقى يلحق بالدار، يبقى مسلم. طب افترضنا رجل تزوج نصرانيه، رجل تزوج نصرانيه وانجب ولدا او بنتا وحصل مشكله وطلق مراته، الولد او البنت تروح عند مين؟ حتى لو في امريكا ما لناش دعوه بقانونه. هو الولد ده اصل الام ولا الاب؟ الاب ولا الام؟ قال الله ادعوهم لآبائهم. يبقى اصل البني ادم مش امه، فالام بس عباره عن مكان امن عبارة عن مثلا مزرعة ربنا سبحانه وتعالى هيئها بطريقة معينة عشان تحافظ على ما بذر الرجل عشان يخرج هذا النبت. إذا الأصل كله هو الأرض. هي الأرض هو الأرض. ولذلك لما كان الأب هو الأصل وحتى لا يظن الناس أن الأم لا قيمة لها مع تعبها ومشقتها كانت النصوص كثيرة في الحرص على مين؟ على الأم مش الأب. يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال مين؟ أبوك؟ لا، لأن الناس مجبورة إن هي متصلة بأبائها. أنت اسمك إيه؟ اسمي أحمد ابن فلان مش ابن فلانة. وعيب جدا إن أنت تسمي واحد باسم أمه، عيب جدا، بل من المحرمات، واخد بالك إزاي؟ إن أنت تطلع اسم والدتك، ودي مسألة عجيبة برضك، إن إحنا بنقول عائشة وفاطمة وخديجة وأسماء وميمونة وأم سليم وده كله، ولو واحد قال لا يمكن. ده عرف اجتماعي لا نريد أن نناقشه الآن، ولكن أريد أن أقول بأن الإسلام حث على بر الأم أكثر من حثه على بر الأب. ليه؟ لأنك امتداد أبيك، فأنت فرع أبيك، أنت فرع أبيك. دي مسألة مهمة جدا. طب حصل نزاع بين رجل وبين مراته وهيطلق زوجته، العيال دولت مش ده فروع الأب وهو الأصل؟ إيه اللي يحصل؟ يلحق الفرع بالأصل، يلحق الفرع بالأصل. طب لو افترضنا العكس، افترضنا العكس بقى، افترضنا الأم مسلمة أو الأم كافرة وأنجب لها أولاد صغار وبعدين بعد كده ألقى الله تعالى في قلبها الإسلام فأسلمت، العيال دول يلحقوا مين؟ الأب ولا الأم؟ لا، لا، طالما أنهم لم يبلغوا ولم يأتوا سن التمييز يلحقوا بمن؟ بالأصل الأقوى دينا. طب اللي هو إيه؟ اللي هو الإسلام. يبقى المسلم يلحق به الطفل، المسلم يلحق الطفل. ليه؟ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فالإسلام أقوى. ولكن المرأة إذا أسلمت انفسع عقلها من زوجها، لأن أصبحت هي إيه؟ أعلى منه، أصبحت هي أعلى منه، مفيش كفاءة، انقطعت الكفاءة. واخد بالك إزاي؟ أول ما تسلم، إلا لو أسلم. ولذلك بعض الفقهاء المعاصرين هداهم الله اللي هم أفتوا إن المرأة النصرانية إذا أسلمت وكانت تحت نصراني فإن عقدها لا ينفسخ وتستمر زوجة له. كلام في كأعجب ما يكون، كيف يكون ذلك الكلام؟ فهذا مخالف للنصوص الصحيحة ومخالف للأمور الثابتة والآثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنهم قرأوا وليكن سورة الممتحنة لوجدوا أن ما قالوه ليس بالصواب. على أي حال القياس لابد فيه من أصل، لابد فيه من فرع، لابد فيه من وجود صفة مناسبة، فهنا يلحق الفرع بالأصل. وهذا ما ذكره الإمام الشافعي عندما قال ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف قياسكم عليها وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه. إذا هناك حديث بنقيس عليه، فما حججكم في القياس وتركه ثم تفترقون بعد؟ فمنكم من يترك من حديثه الشيء ويأخذ بمثل الذي ترك وأضعف إسنادا منه. أضعف ذا خبر للكون المحذوف والتقدير، ويكون أضعف إسنادا منه، ويكون أضعف إسنادا منه. قال الشافعي عليه رحمة الله فقلت له، أي لهذا السائل الذي التبست عنده دلالات الأحاديث ومعانيها، فقلت له: كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله من سنة فهي موافقة كتاب الله في النص بمثله، فهي موافقة كتاب الله في النص مثله. الإمام الشافعي، عشان تعرفوا المسألة من الآخر، الإمام الشافعي يرى أن السنة كالقرآن سواء بسواء في منزلة واحدة، لأن بعض الأصوليين يجعلون الكتاب ثم السنة، ويستدلون بحديث فيه ضعف، حديث معاذ عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن فقال: يا معاذ، بأي شيء تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإن لم تجد؟ قال: أنظر الصحابة وما إلى ذلك. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. هذا الحديث ليس بصحيح. فجعل السنة درجة دون القرآن كلام ليس بالنصف. قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام في التشريع قوته كالقرآن، قوته كالقرآن في التشريع. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إجماع المفسرين أن العصمة هنا في الإبلاغ. الإبلاغ يعني إيه؟ في إبلاغ الأمور الشرعية. أما ما دون الإبلاغ الشرعي فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس معصوما، ليس معصوما، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتراه ما يعتري البشر من المرض. عندما مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرض الموت، وكذلك عندما سحر، عندما سحره اليهودي لبيد بن الأعصم، فهذه أشياء ثابتة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينسى كما ينسى الناس، وقال ذلك عن نفسه: إنما أنا بشر أنسى كما ينسى الناس، فإذا نسيت فذكروني. إذا ينسى. وأيضا كان ينام، ينام ينام ويرقد، حديث صحيح في ثلاثة نفر الذين أتوا بيوته عليه الصلاة والسلام، إذا بيأكل وينام ويصحى وينسى ويمرض ويسحر ويهزم. في غزوة أحد في نهايتها هزم الصحابة. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوما ويعلم الغيبة ما كرت عليه الكرة. ولكن العصمة في ماذا؟ في البلاغ، في أمور البلاغ. إذا الأمور المتعلقة بالإنباء، بالإنباء إن هو نبي ورسول، هو معصوم في المسألة دي. ولذلك الآية صدرت بإيه؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذا هو معصوم في إيه؟ فيما أنزل إليه. ولذلك لما الصحابي قال له: يا رسول الله أنكتب كل ما تقول، كل حاجة بتقولها نكتبها؟ قال: اكتبوا فإني لا أقول إلا إيه؟ إلا حقا، لا أقول إلا حقا. فدي مسألة لابد أن احنا نعتقدها اعتقاد راسخ. فالإمام الشافعي عليه رحمة الله يرى أن الكتاب والسنة منزلة واحدة، وإن تطيعوه تهتدوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى إذن دي كلها أمور لما تحطها جنب بعضها يدلك على المطلوب، وهو منزلة السنة في التشريع. فمنزلة السنة في التشريع أنها كالكتاب سواء بسواء. قال الشافعي عليه رحمة الله: فقلت له: كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله من سنة فهي موافقة كتاب الله في النص بمثله وفي الجملة بالتبيين عن الله. يعني في القضية دي مثل الكتاب. ومن حيث علاقة السنة بالكتاب هي تبين مرادات الله سبحانه وتعالى في القرآن، والتبيين يكون أكثر تفسيرا من الجملة. قال الله: وأقم الصلاة لذكر، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأين التفسير والبيان؟ لم نجده في القرآن، وإنما وجدناه في السنة. إذن أتت أحاديث في السنة كالقرآن سواء بسواء من حيث الإجمال. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة. إذن إقام الصلاة هنا مجملة كإجمال للقرآن سواء بسواء، ولكن السنة كان فيها من البيان ما لم يكن في القرآن. ولذلك قال بعض الأصوليين بأن حاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن. القرآن محتاج للسنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. لا أنظر ولا أبحث في مسألة القداسة، ولكن أبحث في مسألة الأحكام والحجية. فالأحكام وبيانها نجد هناك أشياء مجملة في القرآن والسنة لتنزه بعض، وأحيانا نجد أشياء مجملة في القرآن ولكنها مفسرة ومبينة وموضحة في السنة. إذا صار هذا المجمل في حاجة لهذا المفسر المبين له. طيب، قال الإمام الشافعي عليه رحمه الله: وما سنة، أي ما سنه رسول الله. يريد يبقى معكم الكتاب بس عشان أول بأول كذا. وما سنة، أي وما سنه رسول الله مما ليس فيه نص كتاب الله. لو في هناك حاجة النبي صلى الله عليه وسلم سنها أو أمر به وليست موجودة في القرآن الكريم، فبفرض الله طاعته عامة في أمره تبعناه. يبقى احنا هنتبع النبي عليه الصلاة والسلام لأن ربنا في القرآن أمر بذلك، وكان ذلك الأمر أمرا عاما. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. آيات كثيرة تدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون إليه المرجع عند النزاع أو الاختلاف. فعندما نجد الأمر عند السنة أو في السنة ولا نجد مثل هذا الأمر في القرآن، نعمل إيه؟ نقول نتبع السنة، لأن الله أمر في القرآن أن نتبع من رسول الله. يعني لو واحد مثلا قال لك هل دليل من القرآن فيه أمر مثلا بإطلاق اللحم، في أمر بإطلاق اللحم؟ طبعا احنا ممكن نقول ايه، يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأس. فهنا دلوقتي دليل على ان كان له لحية. عارفين القصة اللي هو عندما ذهب موسى لملاقاة الله عز وجل بتوع بني إسرائيل، لفتوا كده ما كانوا سيدنا موسى، فعملوا ايه؟ الذهب المسروق من مصر. ما هو سيدنا موسى قال لهم احنا النهارده الليله دي هنطلع بره البلد. فهم كما يقول بعض الاخباريون الجماعه الاسرائيليات اليهود دول استلفوا ذهب من اهل البلد، من مصر، من اهل مصر. كل واحدة تهدي لي ايه الذهب اللي عندك كده لفتين. اخذوا الذهب وراحوا طفشين بالذهب. الذهب ده حرام لانه ماخوذ بغير وجه حق. فلما استمر قال لهم ان الذهب ده حرام عليكم، فراح مجمع منهم الذهب، جمع مثلا قد المسجد ده ذهب مثلا، ذهب كتير جدا، يعمل ايه في الذهب؟ راح مسيحه عدو الله، سيحه وعمل منه عجل، وعمل له بق مفتوح والدبر بتاعه مفتوح، وعمله في اتجاه الريح. الريح تيجي تقوم داخل بقه ومطلعه تعمل صوت، فيقول له هذا هو الله الذي يعبده موسى ولكن لم يخبركم بذلك. هارون يقول لهم يا قوم انما تبعكم الشيطان وانما الله اله واحد، يقول له انت ليس لك دخل، دخلك انت ايه؟ وكاد ان تحدث فتنه. فلما رجع سيدنا موسى بعد 40 ليله ولقى الله عز وجل، وجد السمري حاطط العجل الذهب والناس كلها يعني بتطوف حواليه، فمسك بخناق مين؟ هارون، ان انت فرطت وضيعت، فرطت وضيعت. فقال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. فسب. طيب يبقى اذا هارون كان له ايه؟ لحي. يا ترى لحيته شعرتين ولا كان بياخدهم بيدوبك كده منبته كده على الجلده؟ ما ينفعش، إذا لابد أن تكون لحية يعني تمسك. إذا هذا دليل أن الأنبياء كانوا ملتحين، مش المشركين كانوا ملتحين. من أظرف ما يمكن أن تتصور يقول لك اللحية دي بتاعت أبو جهل وأبو لهب، إيه الدليل؟ يقول لك يا أخي ما تشاركها على التلفزيون في مسلسل محمد رسول الله، تتلاقي أبو جهل هو الملتحي، بينما تلاقي بلال وعمار ورز كلهم حالقين لحاهم ومنظفين نفسهم وحاجه كويسه. فانظر كيف يحتجون بامور الشرع بماذا؟ ينفع الكلام ده؟ طبعا هذا كلام من اسخط ما يكون. وامر الله، يبقى عندنا دلوقتي المقدمه الاولى، المقدمه الاولى ده بناء قياس، اللي هو ده بناء قياس سينتج نتيجه مطلوبه الان. المقدمة الأولى بأن الأنبياء كانوا يطلقون لحاهم بهذا النص. المقدمة الثانية أمر الله تعالى النبي باقتداء الأنبياء، ألم يحدث ذلك في سورة الأنعام؟ فبهداه مقتدر، ذكر الله تعالى إبراهيم وزكريا وعيسى وإلياس وكل ذلك، وفي النهاية قال فبهداهم يقتدر، أي يقتدي بهداه. فهذا أمر من الله للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهدي الأنبياء. إذن عندها مقدمة أول إن هدي الأنبياء إطلاق اللحى، المقدمة الثانية أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بإخوانه الأنبياء. إذا النتيجة، النتيجة إيه يا أخوانا؟ النتيجة إيه؟ عندنا هارون نبي وكان يطلق لحيته، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بالأنبياء، ومن جملة هدي الأنبياء إطلاق اللحى. إذا نحن مأمورون بإطلاق اللحى، نحن مأمورون بإطلاق اللحى. بعض المناطق يسمون هذه قضية مدرجة، وبعضهم بيجعلها نوع من القياس اللي هو أطراف، إذا حذفت أطرافها بتطلع لنا نتيجة، وبعضهم بيجعل حذف الأطراف في مقدمتين، وبعضهم بيخليها في ثلاث مقدمات. فالمسألة هنا ده دليل، بس عاوز ايه؟ عاوز بقى لف ودوران وما إلى ذلك. شبه؟ احنا عندنا دليل واضح اللي هو قول الله عز وجل وأطيعوا الرسول عليكم ترحمون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا دي كلها أوامر تأمر بماذا؟ بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان من هديه وسنته الواجبة إطلاق اللحية، فكان من جملة طاعة الله عز وجل طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيما سن وأمر. وهنا ملحوظة مهمة جدا لعلي أشرت لها عدة مرات من قبل، ولكن لا بأس، أن الواجبات متنوعة، وهي في تنوعها تختلف في مقاماتها ودرجاتها. دي مسألة مهمة جدا. الواجب ليس على درجة واحدة في القوة، ليس على درجة واحدة في القوة. زي بالضبط قلنا لما تتلاقي فيه هناك واحد أبيض واحد تاني أبيض واحد تالت أبيض التلاتة بيض، أو واحد أسمر والتاني والتالت والرابع خمسة سمر، لكن يتفاوتون في درجات اللون. كذلك الواجبات متفاوتة ومتدرجة من حيث قوة الوجوب، من حيث قوة الوجوب. ألم ترى أن التوحيد واجب؟ بيقول الناظم: وأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. يبقى أول واجب على العبيد إنهم إيه؟ يعرفوا ربنا عز وجل. يبقى معرفة ربنا عز وجل وتوحيد ربنا عز وجل ده أول واجب على العبيد. طيب، والصلاة واجب، والصلاة واجب، وصلة الرحم واجبة، وصلة الرحم واجبة، وأحيانا في بعض الأحيان إماطة الأذى عن الطريق واجبة. يعني الشارع ده في أطفال كتير وناس غلابة بيمشوا حافيين، وجدت كوباية مكسرة، يا سيدي أنا عشان جبال، أنت لو سبتها العيال هيطلعوا زي الفراخ، أول ما يفتحوا عليهم كده أهو بيطلعوا في الشارع زي الفراخ على طول، رجلهم ما تتقطع. يبقى انت رأيت السبب اللي يمضي الى الفساد ولم تمنعه، اذا ممكن تأثم. يبقى عندنا دي واجبات، لكن هل ده زي ده زي ده؟ يعني هل الواجب، هل التوحيد، ترك التوحيد زي ترك الصلاة؟ لا، ترك التوحيد كفر. ترك الصلاة على الاقل فيها نزاع، يعني لو واحد ترك الصلاة تكاسلا فيها نزاع، طيب ترك التوحيد في نزاع؟ لا، كفر قولا واحدا. إذا التوحيد واجب والصلاة واجبة، ولكن ترك هذا كفر وترك هذا ليس بكفر. فدل ذلك على أن الواجب متنوع أو متدرج في قوته، ليس كله بقوة واحدة. لبعض الناس تقول له اطلق لحية واجب، يقول لك الله، يعني زي الصلاة، اللحية زي الصلاة، يعني لو حالك الحيطة كفرت يبقى انت بتكفروا له في حالة. شو بقى بالدماغه، دماغه جبار ازاي ان هو قال ان دلوقتي ان اللحية زي الصلاة، واللي فيه صلاة كافر، اذا اللي يحلق لحية بقى ايه؟ يبقى كافر لان زي الصلاة. ترد عليه تقول له ايه بقى؟ تقول له لا، فالواجبات متفاوتة في قوة الوجوب، وعليه ليس كل ترك واجب يكون كفر. فالتوحيد ترك كفر، ولكن الصلاة تركها ليس الكفر إجماعا، ليس الكفر إجماعا. وترك صلة الرحم ليس فيه كفر لا إجماعا ولا اختلافا، يعني لو واحد قطع رحم ليس بكافر إجماعا، لكن يأثم. يبقى عندنا ثلاث حاجات اهو: التوحيد واجب، تركه كفر إجماعا، الصلاة واجبة وتركها في خلاف في كفر، وصلة الرحم تركه ليس بكفر إجماعا وإن كان تاركه إيه؟ آثم. إذن إيه اللي حصل في الواجبات؟ زي بعضها ولا متفاوتة؟ متفاوتة. وكذلك بالنسبة لمسألة اللحية. يبقى وما سن أي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص كتاب الله فبفرض الله طاعته عامة في أمره تبعناه. يبقى احنا بنتبعه لأمر الله عز وجل العام أن نتبع رسول الله. وأما الناسخة والمنسوخة من حديثه فهي كما نسخ الله الحكم في كتابه بالحكم غيره من كتابه عامة في أمره. يعني زي ما ربنا عز وجل نسخ الحكم في القرآن بحكم ناسخ أيضا في القرآن، فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسخ بسنته. يعني عاوز يقول إيه؟ إن الكتاب إذا ينسخ بالكتاب فأيضا السنة تنسخ بالسنة. ودي مسألة ده مذهب الإمام الشافعي في مسألة النسخ، لا يجيز أن تنسخ السنة القرآن، ولا يجيز أن ينسخ الإجماع الكتاب أو السنة، لا يجيز شيء من ذلك. وهذه مسائل محلها البحث. وبعض الشافعية خالفوا الإمام الشافعي عليه رحمة الله في هذا الأمر. ليه؟ لأن الإمام الشافعي بيرى أن الكتاب والسنة شيء واحد، كده إذا طالما أن الكتاب والسنة شيء واحد وأن السنة كالكتاب، إذا لا بأس أن تنسخ السنة القرآن وأن ينسخ القرآن سنة، ما الضير في ذلك؟ لكن الإمام الشافعي لا يرى ذلك الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. وذكرت له أي لذلك السائل بعض ما كتبت في كتابي قبل هذا من إيضاح ما وصفته. النص ده في قمة الخطورة، خطورته في أخوانا اللي يعرف كده يقول لنا، نقول النص مرة تانية. وذكرت له بعض ما كتبت في كتابي قبل هذا من إيضاح ما وصفته. أعلم أن بعضكم يعرف بس يريد أن يسمع مني. طيب سأخبركم بما هو واضح فيه. هناك ما يسمى بالاجتهاد في إثبات الكتاب لصاحبه. هل الكتاب من جملة ما كتبه المصنف أو من جملة ما أمله المصنف؟ في فرق بين الاثنين. في أشياء المصنف بيمليها والتلميذ بيكتبها، وفي أشياء المصنف ذات نفسه بإيه؟ بيكتبها. أقوى الأشياء أن يكتب المصنف كتابه بنفسه. ليه؟ لأنه يكون مسؤول عنه مسؤولية تامة. أما إذا أملاه فالأمر فيه تفصيل. بعض الطلبة أحيانا يعرض ما كتب على أستاذه، يا شيخي أنا يعني أنت ملتنا وكتبت كذا، انظر، فينظر الشيخ فيما كتب فيجيز ما كتب. فإجازة الشيخ طالبه بما سمع منه في حكم كتابة الشيخ. لكن أحيانا ممكن إذا يكون المجلس في طلبة كثيرة جدا ولا يستطيع أن الشيخ أن هو يراجع كل ما كتبه الطلب، فيمكن لبعض النسخ أن تجري هنا وهناك من قبل أن يراجعها الشيخ، فربما يكون الطالب قد زاد كلمة أو قد أنقص كلمة. يعني هل أنتم تكتبوا كل ما تسمعونه بالكلمة؟ بيحدث احيانا يعني بعض الطلبه عندي مثلا اقول له توريك انت كتبت ايه وانت وريني كتبت ايه وانت اللي هناك وريني، اجمع 10 كشاكيل وابدا اراجع. احيانا اتي كلام انا ما قلت ابدا، لانهم نقلوا ما فهموا لا ما سمعوا. ودي مساله خطيره جدا في قمه الخطوره، ان الطالب ينقل ما فهم لا ما سمع، ودي مسألة خاصية. تصررنا هو فهمه عيل، يعني فهمه سقيم، ما فهمش صح، يعمل ايه؟ يبقى يقال فلان وانا لم اقل ذلك الكلام. يبقى أجود شيء ان يكون المصنف كتب الكتاب بنفسه، دي اعلى حاجة واقوى حاجة. الحاجة اللي بعد كده يكون التلميذ كتب وعرض على الاستاذ. الحاجة اللي بعد كده أن يكون النسخة فيها إجازات الأستاذ، يعني الأستاذ وقع عليها بالسماع وله اهتمام بالمخطوطات يجب ذلك. وكلما اقتربت النسخة من عصر المؤلف وعليها سماعات الفضلاء، يعني سمع هذه النسخة فلان على فلان، يعني لما يكون في هناك نسخة مثلا سمعها مثلا فلان على ابن هشام مثلا، يبقى النسخة دي في اللغة تبقى نمرة واحد، ابن هشام ده راجل نحو جبار، فأي سقطة ولا لقطة هي إيه؟ هيصلحها. طيب هذه النسخة سمعها مثلا ابن دقيق العيد على شيخه السراج مثلا، هذا حاجة كبيرة جدا، كلاهما فقيه في أي مسألة فقهية كده ستكون محررة. فإثبات السماعات على النسخ دي مهمة جدا في تحقيق أي مصنف. فتكمن خطورة هذه الجملة أن هذا الكتاب كتبه بيراعه وخطه ببنانه من الإمام الشافعي ذات نفسه. يعني الرسالة ليس من جملة ما أملاه، ولكن من جملة إيه؟ ما كتبه. يدل على ذلك: وذكرت له بعض ما كتبت في كتابي قبل هذا من إيضاح ما وصفته. هنا تزداد أهمية الرسالة، إن كلها من ألفاظ الإمام الشافعي، ليس في ألفاظ لا دخيلة والألفاظ منقولة بطريقة خطأ، ولكن كلها من توفيق الله تعالى له. فأما المختلفات التي لا دلالة على أيها ناسخ ولا أيها منسوخ، فكل أمره متفق صحيح لا اختلاف فيه. الإمام الشافعي هنا بيثير مسألة خطيرة جدا، ومسألة مختلف الحديث. مختلف الحديث، الزنادقة في العصور الأولى الإسلام لم تبلغ بهم الصفاقة والوقاحة ما بلغ بالمتأخرين من العلمانيين والمنافقين، كانت عندهم أحيانا بقايا، فكان الشيء الذي يدخلون منه إلى التشكيك أن يأتوا بالأحاديث التي ظاهرها التعارض، ويقول لك الحديث ده بيختلف مع هذا الحديث، ده بيأمر بكذا وده بيأمر بكذا، نصدق إيه؟ يعني مثلا حذيفة يقول من أخبركم، عائشة تقول من أخبركم أن محمدا بال قائما فكذبوه، والحديث غاية في الصح، كلام واضح. عائشة دي زوج النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي حذيفة يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قائما يبول في سباطات لبعض الأنصار، يعني مقلب زبالة عند بعض الأنصار بيقضي فيها حجر. يبقى حذيفة كذاب، نعمل إيه؟ إما تكون عائشة كذابة أو حذيفة كذاب، الاثنين ظاهرهم متعارض. من قولكم إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ قائما فكذبوه، أي وبعدين من التي تشهد بالعموم؟ وحذيفة رآه بعينه، فماذا نصنع؟ فالإمام الشافعي أرسى مبدأ أن ليس هناك اختلاف في النصوص أبدا، لن تجد حديثا ينقض حديثا ولا يعارض حديثا. ولذلك شمر العلماء عن ساعد الجلد، فأتوا بهذه الطائفة من النصوص التي توهم التعارض عند البسطاء أو عند من لم يعمق في علمه، جمعوا هذه الطائفة وذرعوا عنها ما قد يوهم فيه الاضطراب أو الاختلاف. مثل هذا الحديث، جمعوا بين الاثنين، لأن الجمع إعمال، قالوا بأن كل واحد إنما أخبر عن منتهى علمه. عائشة علمت فأخبرت، ورأت فحدثت، وحذيفة أخبر عن منتهى علمه حيث رأى فحدث، والتوفيق بين الاثنين أن الأصل البول قاعدا، ده الأصل البول قاعدا، فمن بال قائما جاز له ذلك، خلاص ده في المسألة. طب ليه قلنا الأصل البول قائلا؟ لأن تعهد عائشة لأحوال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من تعهد مين؟ حذيفة. كان زوجته، زوجته، وبعدين كان بيحبها، كان بيقعد عندها كتير جدا بالليل وبالنهار، فأكثر الناس علما بحاله عليه الصلاة والسلام عائشة. ولذلك قالت ليقول لكم انه تبول قائم فكذبوه، عمرنا دول الكلام ده الا اذا كانت حصرت احوال النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت ان احواله ان يبول ايه قاعده. بس حذيفه صادق. يبقى الجانب الاثنين ان الاصل البول قاعدا، فان لم تستطع او في هناك اي سبب فلتبول ايه قائما. اذا البول القائم جائز، البول القائم جائز بدليل حديث حذيفة، والأحسن والأفضل البول إيه؟ البول القائم جائز، والأفضل والأحسن البول وأنت جالس. إذا جمعنا بين النصين وليس هناك تعارض بينهما بإذن الله. الحديث أبو أيوب وحديث عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر، أنا قلت أبو عباس وعبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن عمر عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة مستقبل الشام. الجمع بين الاثنين إن فارق بين قضاء الحاجة في الفضاء وقضاء الحاجة فين؟ في البنيان، فيجوز في البنيان ما لا يجوز في الفضاء. وحديث أبي أيوب فعندما فتحنا الشام فكنا نفعل ذلك ونستغفر الله، إنهم لما راحوا بالشام وجدوا أن الناس الشوام اللي هم اللي كانوا مستعمرين من الدولة الرومانية بيعملوا أكنثة، أكنثة مبنية، ودي العرب ما كانوش بيستعملوها، يعني العرب ما كانوش عندهم أكنفة، العرب ما كانش عندهم دورة مية، أمال بياخدوا حاجة بيعمل إيه؟ ياخد بعضه في الخلاء يبعد. وأنتم تعلمون حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأم مصطفى، عارفين الحديث يا إخوانا؟ عارفين الحديث ده؟ عائشة خرجت لتقضي حاجتها فين؟ في الصحراء بعيد، تقعد تمشي مثلا مدة طويلة حتى لا يسمع لها صوت ولا حتى لا يرى لها أثر. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام، ودي مسألة برضك مهمة، كان إذا قضى حاجته أبعد حتى لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح. ما دي من هدي. طب دلوقتي هتبقى تروح فين؟ قول يا حلو تروح فين بقى؟ ها؟ هتروح فين؟ لبعض الناس يقول لك احنا حتى هديه في الامور العاديه لابد ان نتبعه، فيربي شعره بقى وبتاع ويقول لك ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص من هديه بقى اياك ان تعتلي الاكنفه، ولكن عليك ان تبعد حتى لا يسمع لك صوت ولا يشم لك ريح. يقول هو مثلا معنا هنا عاوز يروح دوره المي، يروح هناك عند بيت خبيث هناك ياخدها جاري بقى لغايه من الخميس، واخد بالك ازاي؟ في الاراضي الزراعيه اللي هناك دي. طبعا هذا كلام عجيب يعني. فام مصح كانت مع عائشه، فعثرت عائشه اتكعبلت، فقالت ام مصح تعس مصطح، عائشه مش عارفه حاجه ايه اللي بيحصل في الدنيا، ايه اللي بيحصل مش عارفه، فقالت تعس مصطح، فنهتها رجل شهد بدرا قالت وما تدرين ان الناس قد خاضوا وقالوا كذا كذا، فاخبرتها بحيث الافك. يبقى هنا كان من هدي الناس ان هم كانوا بيقضوا حاجتهم في الفلوات والخلوات وما الى ذلك. حديث المغيره قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا فدعا بحجرات فأتيته بحجرين وروثة حمار، فأخذ الحجرين ورمى بالروثة وقال إنها رجس. دي دلالة على ما إنه كان معاه بيقضي حاجته فين؟ بره البلد خالص في الخلاء بعيد. فالجمع بين الاثنين ان هناك فارق بين قضاء الحاجه في الخلاء وقضاء الحاجه في الكنف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي اللسان والدار. الدار اي الموطن، دي برضك مساله مهمه جدا. الامام الشافعي كل كلمه تشعر ان فيها علم، علم كبير. كلمه الدار دي يا اخوانا لما تيجي تحللها تجد ان تحتها علم خطير جدا. فارق بين العربي والمستعرب، يعني فرق بين واحد قاعد بين العرب موطنه بلاد العرب وبين واحد جاي استوطن بلاد العرب. استوطن بلاد العرب برضه في لسانه ايه؟ عجمه. لكن لكن اللي قاعد بلاد العرب ده داره لسانه ايه؟ فصيح. ولذلك عصور الاحتجاج في اللغه في الباديه غير عصور الاحتجاج في الحضر. عشان الكلام ده يعني الشعراء بتوع الباديه يؤخذ عنهم اللغه لغايه القرن الثالث الهجري، ما فيش مشكله، ولغايه القرن الرابع الهجري. الازهري صاحب تهذيب اللغه، هتسمع له اسمه الازهري. الازهري في القرن الرابع الهجري الف كتاب معجم خطير جدا اسمه تهذيب اللغه. هذا المعجم عز ان تجد كلمه موجوده في اللغه ليست في هذا المعجم، يعني في كلمات لن تجدها في لسان العرب، في كلمات فاتت من لسان العرب، وفي كلمات فاتت من القاموس المحيط، فلم يكن قاموسا ولا محيطا. ولذلك تاج العروس حاول ان هو يستكمل هذه الكلمات بتاع المرتضى الزبيدي. الازهري ايه سبب تمكنه في اللغه؟ سبب تمكنه في اللغه انه كان رايح كان طالع يحج هو وقرايبه كده، طلعت عليهم القرامطه في العصر العباسي، راحوا قصرين وكان عيل صغير اثروه، فلما اثروه بيع عند لبعض العرب، فقعد عندهم اكثر من 10 سنين في الباديه، في 15 او اكثر من 15 سنه في الباديه. لما قعد في الباديه المده الطويله كلها ايه اللي حصل له؟ اخذ منهم اللسان العربي فصار عربي اللسان، صار عربي اللسان. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام عربي، عربي اللسان، وأيضا كان موطنه بلاد العرب. وكان من عادة الناس قديما أنهم يرسلون أولادهم إلى البوادي، إلى البوادي مش عشان يشموا الهواء النقي تبقى صحتهم حلوة زي بعض الكتب بتقول، لا الكلام ده كلام غير صحيح. يعني قرات في بعض الاشياء اهتمام العرب في الجاهليه بصحه الانسان. وفي احد الناس يعني اداء الذكر اسمه قال ان العرب في الجاهليه كان عندهم طب المجتمع وبيهتموا بطب المجتمع. قلت هشوف كده المساله دي. قال من ضمن هذا الامر اهتمام بنقاء الجو بتاع مش عارف ايه، فكان يودوا اولادهم هناك في البوادي. الله، هي مكة كان فيها عربيات وقطرة وترامات وجو ملوث؟ أبدا، وإنما أدبهم هناك لأمرين، الأمر الأول طلب اللغة، الأمر الثاني طلب الإخشوشان عشان يبقى خشن، عاوزين ولادهم إيه؟ يبقوا خشنين. خالد بن الوليد مثلا كان عايش في مكة ومع ذلك كان خشنا، كان خشنا، ومش الخشونه اللي هي الفظاظه، لا، الخشن اللي هو التحمل، ان يكون جلدا قويا حمولا، جلدا قويا حمولا. نرجع ثاني. قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي اللسان والدار، فقد يقول القول عاما يريد به العام. قد يقول القول عام يريد به العام، ده مفهوم، وعاما يريد به الخاص. يبقى الخبر خرج مخرج العموم ولكن يقصد به الخصوص. زي مثلا ولدت أن أجعل أحدا يؤم الناس ثم أنقلب إلى أناس لا يأتون المساجد فأحرق عليهم البيوت لولا ما فيها من النساء والذرية. طيب الخبر ده خرج مخرج العموم، لكن يقصد به طائفة معينة من الناس وهي التي لا تغشى صلاة الجمعة، وقيل صلاة الجماعات، يعني مسألة ثانية نزاع، هل هي الجمعة ولا الجماعات؟ في خلاف، لكن الأرجح أنها صلاة الجمعة. يعني الذي لا يخشى صلاة الجمعة والجماعات النبي صلى الله عليه وسلم هم أن هو يحرق عليه البيت بتاعه لولا ما فيها من النساء والذرية. إذا الخبر خرج مخرج إليه العموم، ولكن لم يقصد به العموم، أراد به الخصوص. وهذا موجود أيضا في القرآن، قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. كلمة الناس عام، ولكن يقصد بها طائفة من الناس اللي هم مين؟ الذين قال لهم الناس اللي معيون قريش، إن الناس اللي قريش. إذا الخبر قد يخرج مخرج العموم ويقصد به ما دون العموم، كما وصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا. أنا عامل حساب إن احنا نشد بقى ما شاء الله لغاية فقرة 590، بس مش عارف. ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة، على قدر المسألة. كنت رجلا مذاء، حديث علي، فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت ابنته مني، فأمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس علي إلا أن يغسل ذكره أو قال مذاكره ويتوضأ وضوءه للصلاة. يبقى اللي جاب هنا على قدر إيه؟ على قدر إيه؟ السؤال. هو سأل الحتة جاب عليها بالضبط، لم يتجاوزه. طيب، ويؤدي عنه المخبر، طبعا المخبر أي الذي يخبر، مش المخبر حاجة تانية، لأن أحد الناس سمح الله وهذا اتهم أخي أنه هو مخبر، فعندما حققته في ذلك قال أنا لا أقصد المخبر المعنى الذي ذهبتم إليه، ولكن أقصد الذي يخبر. فقلت له يا أخي يعني لم أعلم أنك لغوي هكذا، قصة طويلة لدي ذكرها الآن. ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقسم، والخبر مقتصرا، والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض. ويحدث عنه الرجل الحديث، يعني الناس اللي ينقلها صلى الله عليه وسلم قد ينقل جملة كلامه وقد ينقل البعض المختصر وما إلى ذلك. ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة، فيدله على حقيقة الجواب بمعرفة السبب الذي يخرج عليه الجواب. يعني الرجل جه ما سمعش السؤال، ولكن سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم، فيفهم الكلام ده كان ايه، كان بيتعلق بمسألة كذا، إذن الموضوع كذا. وقد يكون الجواب أكثر من السؤال، زي ايه؟ يا رسول الله إن قوم نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطش، أفنتوضأ بماء البحر؟ إذا نسأل هنا في ماذا؟ عن الوضوء. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال هو الحل ماؤه، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. اللهم لم يسألوا عن الميت، ميتة البحر، لم يسألوا عن ميتة البحر، وإنما سألوا عن ماء البحر للوضوء. فكان الجواب أكثر من السؤال لعلمه صلى الله عليه وسلم أنهم يحتاجون هذه الزيادة. ولذلك يسن أو يستحب للمفتي أن تزيد فتواه على قدر المسألة إذا وجد في ذلك مصلحة أو حاجة أو ضرورة. ويسن في الشيء سنة وفيما يخالف أخرى، فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين اللتين سن فيهما. أحيانا يسن هنا سنة، وأحيانا يعني أحيانا الخبر يكون مرة كذا، وأحيانا مرة يكون الخبر هكذا. فالتعدد هذا يكون لتعدد الأحوال، وقد يكون لتعدد السائلين ومراعاة حال السائلين. دي مسألة معلومة، وهذا كثير في هديه صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن مثلا واحد يجي له أوصني يوصيه بوصيه، الثاني يوصيه بوصيه أخرى. يعني أوصني قال لا تغضب، أوصني لا تغضب ثلاثا، بينما كانت وصيته لأبي ذر إن هو إيه؟ إن هو يصلي الضحى، وألا يسأل أحدا شيئا، وألا يسأل أحدا أي شيء. فكان أبو ذر يقول: فكان الصوت إذا سقط مني ما سألت أحدا أن يناولني إياه، أو كما قال. يبقى إذن هو بيرى الأصلح لكل سائل فيجيبه على قدر ما يصلحه ويوثقه. وبعض ألفاظ الحديث بنجد فيها بعض التنوع، والتنوع ده قد يكون مش هنقول لأن السامع وهب، لا خطأ، ولكن نقول ربما أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر الحديث أكثر من مرة فتعددت ألفاظه. زي قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو ذر: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل. قلت: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. في لفظ ثاني قلت: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين، يبقى مرة كده ومرة كده. طب من أدراك؟ طب لعل الآتي كان يناسبه أن يذكر بر الوالدين فقدمه على الجهاد، وربما الآخر سمع الجهاد لأن هذا هو الأنسب له. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يوفق الله تعالى الخير بما يوحي إليه فيه، ويعطي هذا الخير كل امرئ حسب ما يصلحه ويحتاجه. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله.